إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده تعالى على ما أنعم علينا جميعا من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد، مسجد السنة في هذه المنطقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المسجد وعماره وفي إمامه والقائمين به، كما لا يفوتنا أن نوجه لهم الشكر الجزيل على إتاحتهم الفرصة لاجتماعنا مع إخواننا وعمار بيت الله تعالى. أود في هذه العجالة أيها الإخوة الكرام أن نقرأ بابا من أبواب التوحيد، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الباب جمع وربط بين مجموعة من الأبواب السابقة واللاحقة. هناك أبواب في هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد سبقت، تناولت موضوعات من مظاهر الشرك الذي بعضه يخرج من الملة وبعضه يوقع في السخط وبعضه إن لم يتب منه المرء أدى به إلى الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل ولا يسامح صاحبه، وصاحبه إن أتى يوم القيامة بمثل هذه الأنواع من الشرك فهو خالد مخلد في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن من صفات الله صفات الرحمة، الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم المنان ذو الجلال والإكرام الغفور، فله صفات الرحمة والأسماء الحسنى، ومن صفاته أيضا أن له صفات القهر والجبروت والكبرياء والعظمة والعلو وشدة العذاب. فالمرء يعيش في هذه الدنيا يتربى على هذين النوعين، الرجاء والخوف والمحبة، ويعلم ما يحب الله فيبادر إليه، ويتعلم ما يسخط الله فينفر منه ويبتعد عنه ويحيط نفسه بجدران وأسورة لكي لا يلحقه سخط الله سبحانه وتعالى. زيدونا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء حفظه الله تعالى. أبقى بغفي لا خطبة الانتروكسيون خطبة الحاجة. يدخل بغمرسي لترسان كي s'occupe de cette mosquée par rapport au fait qu'il nous ait facilité cette rencontre et qu'il ait aussi loué Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux bienfaits concernant cette rencontre aujourd'hui dans cet endroit. Eh bien, comme je vous le disais, il a remercié ceux qui s'occupent de cet endroit-là par rapport au fait qu'il nous ait permis de profiter de cette occasion-là. Et pour l'occasion, eh bien, il a dit qu'il aimerait lire un chapitre parmi les chapitres de Kitab Tawhid, un chapitre car dans ce livre-là il y a de nombreux sujets. Le chapitre qui va être lu aujourd'hui est un chapitre qui regroupe le sens des chapitres qui le précèdent et ceux qui le suivent. Donc dans ce livre-là il y a des chapitres qui incluent ce qui apparaît comme étant du shirk, ce qui est du shirk. Parmi ces chapitres, il y a des chapitres qui concernent ce qui fait sortir de la communauté, ce qui fait sortir de l'islam, d'autres chapitres qui provoquent la colère d'Allah, d'autres chapitres qui sont des moyens pour une personne qui ne sont pas du shirk qui fait sortir de l'islam, mais qui conduisent vers le shirk akbar, le grand shirk qui fait sortir de l'islam, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Allah tabaraka wa ta'ala est tout miséricordieux, il est compatissant, il est pardonneur, il a les attributs de la miséricorde, mais il a aussi les attributs de la suprématie, les attributs de la force et les attributs de hauteur subhanahu wa ta'ala. Et l'homme, la personne, doit vivre entre ces deux sortes, entre l'espoir et entre la crainte, en y ajoutant l'amour. Et la personne doit s'empresser d'aller vers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime, comme elle doit aussi prendre garde à ne pas tomber dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce qui provoque sa colère. Subhanahu wa ta'ala. Jazakallah. إذن قبل أن نشرع في هذا الباب المقرر دراسته بهذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، يجدر بنا أن نذكر بشيء ينبغي أن نذكر به دائما، شيء على المعلمين والأئمة والدعاة والآباء والأمهات والمرشدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ينبغي أن يعلموا الناس أنما خلقوا من أجل عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبودية لله تبارك وتعالى. ويعلموا ويعلمهم أيضا أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأن من جاء بالتوحيد أعطاه الله خيري الدنيا والآخرة، وأن من جاء بالتوحيد فله الأمن التام من الله تبارك وتعالى، الله يؤمنه في عيشه ويؤمنه يوم القيامة ويؤمنه يوم الفزع ويؤمنه عند الصراط ويؤمنه يوم يفزع الناس، وأن التوحيد هو الذي جاءت به الرسل، ما من رسول إلا جاء بهذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بقي فيها نوح 950 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد. وكل الرسل كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء معشر نحن معشر الأنبياء أبناء علات أبونا واحد. وش معنى أبونا واحد؟ ديننا واحد، عقيدتنا واحدة وهو التوحيد، وأمهاتنا شتى، يعني شرائعنا وفقهنا متنوع، فقهنا ليس كفقه موسى، الفقه الذي فرضه الله علينا ليس كالفقه الذي فرضه على عيسى، وليس كالفقه الذي يعني يختلف في بعض الأمور. أما العقيدة والتوحيد فهي منذ العهد الأول، منذ آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وأبو الأنبياء وهو نوح وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبناؤه، كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، عقيدة واحدة لم تختلف، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا توحيد وهذا الشرك. وأن الشيطان تعهد أو عهد على نفسه أن يدخل الناس في الشرك ما استطاع. قال الله تعالى حكاية عنه: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وأن الرسل جاءت تحذر من الشيطان ومن شركه، وأن المسلم كل يوم يتعوذ بالله من الشيطان وشركه، وأن الشرك ظلم عظيم، أن الله لا يغفره. في عدة آيات وردت في القرآن الكريم أن كل الذنوب يغفرها الله، كل الكبائر يغفرها الله عز وجل، الله غفور رحيم حليم منان كريم، وسعت رحمته كل شيء، لكن شيء واحد لا يتسمح فيه رب العالمين: إياك يوم القيامة أن تأتي وأنت تشرك بالله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. معنى كل الذنوب والمعاصي والكبائر والآثام يغفرها الله، قادر يعني الإنسان في وهو في هذه الدنيا يغفر الله له عند المرض وعند المصائب وعند المشكلات وعند الهم، فإن لم يكن ذلك غفر الله له عند سكرات الموت، لما تشتد عليه سكرات الموت يخفف الله عليه من الذنوب. فإن لم يكن ذلك ففي القبر، إذا تعذب في القبر واغتم في القبر وضاق عليه القبر يغفر الله له، فإن لم تتم ذنوبه غفرها الله عز وجل عند الفزع عندما ينفخ في الصور ويقوم الناس، فإن لم يكن ذلك ففي البعث وفي النشور، فإن لم يكن ذلك عند دنو الشمس، فإن لم يكن ذلك فعند تطاير الصحف، فإن لم يكن ذلك فعند وضع الميزان، فإن لم يكن ذلك فعند جدار الأعراف، فإن لم يكن ذلك ففي الصراط، وقد تلحقه شفاعة النبيين ورسول وإمام المرسلين والشهداء والوالدين والصالحين والصديقين. يعني لما يموت على التوحيد يمر على كل هذه المراحل، ففي كل مرحلة من هذه المراحل يأخذ مغفرة للذنوب ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. ويمكن هذا الشخص الذي مات على التوحيد أن الله سبحانه وتعالى يعتقه، يمن عليه الله عز وجل لأنه موحد. وقد يقبض الله قبضة من أهل النار ممن لا يشرك بالله شيئا من أصحاب الذنوب والكبائر ويدخلهم الجنة. المهم أن الموحد ناجٍ إن شاء الله تعالى، حتى ولو قدر الله أن ذنوبه لم يوفق أن تغفر في هذه المراحل كلها، سيغفرها الله عز وجل بأن يعذبه ويطهره ويدخله الجنة. لكن المشرك لا تناله هذه النفحات أبدا. الذي مات مشركا، الذي كان يشرك بالله شيئا في الأمور التي سنذكرها السبع الأول من كتاب التوحيد، هذه التي سنذكرها بعد قراءة أخونا للدعوة، لا يناله من المغفرة شيئا. يصلي عليه الناس لا تنفعه صلاتهم لأنه غير موحد. يعني الموحد عنده نفحات، عنده فرص. يأتي الاثنين والخميس سواء صام أو لم يصم يغفر الله له، لأن لماذا؟ لأنه موحد. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، إلا المشحن، إلا المغاضب لأخيه. شاهد أن الموحد عنده امتيازات، ولذلك لماذا؟ لأنه أخذ بأعظم ما شاء الله به. والمشرك ليس له شيء، لا حظ له في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأنه اقترف أعظم جريمة نهى الله عنها، وهي أنه أشرك بالله تبارك وتعالى. هذا لتعرف قيمة التوحيد وخطر الشرك. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. آيات كثيرة دائما تنهى عن أعظم شيء وهو الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملاذا مذموما مدحورا. آيات كثيرة لو نجمعها منا للعشاء وحنا نتلو بها ما تكملش، لا يسعنا الوقت. Donc avant de commencer l'explication du chapitre, ou plutôt avant de rentrer dans ce chapitre, eh bien, il nous incombe de mentionner certaines choses, des conseils qui doivent être enseignés à tous les imams, à tous les orientateurs, à tous les responsables de famille, à toute personne qui ordonne le convenable et qui interdise le blâmable. Et c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. La chose qui est la plus importante, eh bien, c'est le tawhid. Le tawhid qui est la raison pour laquelle nous avons été créés. Celui qui viendra avec le tawhid, eh bien, aura hérité de la sécurité complète dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il aura accès à la sécurité complète, que ce soit dans ce bas monde ou bien que ce soit au moment du fracas, au moment où les gens seront effrayés, ou bien que ce soit lorsqu'il se trouvera face au pont il aura la sécurité complète. Et c'est ce avec quoi sont venus les messagers. Le prophète Nuh, alayhi salam, pendant 950 ans, il appelait au tawhid. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant les prophètes que nous sommes des enfants de même père et de mère différentes. Cela veut dire que notre croyance est unique, la croyance des prophètes est unique et c'est le tawhid. Et le fait qu'il soit mentionné dans ce hadith de mères différentes, il s'agit ici de la législation. Car la jurisprudence ou la législation que nous avons aujourd'hui n'est pas la même que celle de Moussa. Les législations ont différé, alors que la aqida, la croyance, eh bien, elle est semblable. Que ce soit celle qu'a apporté le prophète Ibrahim, ou bien Idriss, ou bien Nuh, ou bien Moussa, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala a dit que les prophètes alayhi salam ont dit Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, adorez Allah et vous n'avez d'autres divinités en dehors de lui. Shaytan, eh bien, il a pris l'engagement de faire rentrer les gens dans le shirk. Et il a dit qu'il prendrait parmi les adorateurs d'Allah une part de ces gens. Donc la personne doit toujours chercher protection contre Shaytan. Car le shirk est réellement une immense injustice. Tous les grands péchés, Allah tabaraka wa ta'ala les pardonne. Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur, Allah est généreux, Allah est compatissant. Et seulement il y a une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne parle pas, ou plutôt ne pardonne pas. Alors fais attention de ne pas l'apporter. C'est le shirk billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt et qui n'a donné aucun associé à Allah rentrera au paradis. Et quant à celui qui meurt en ayant donné des associés à Allah, eh bien il rentrera au feu. Il y a des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne au serviteur lorsqu'il est malade. Des choses qu'il pardonne lorsqu'il subit des épreuves. Si jamais il ne lui a pas pardonné, à ce moment-là, eh bien, il lui pardonnera au moment de mourir, au moment où est-ce qu'il sera dans les affres de la mort. Et s'il n'en est pas ainsi, eh bien, Allah lui pardonnera au moment où est-ce qu'il se retrouvera dans sa tombe et qu'elle se resserrera contre lui. Si il n'en est pas ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonnera au moment du fracas, au moment du rassemblement, au moment de la résurrection. S'il n'en est pas ainsi, il lui pardonnera au moment où est-ce que le soleil sera rapproché, ou bien lui pardonnera au moment où est-ce qu'il se trouvera devant le pont à Sirat. Et le croyant peut aussi profiter de l'intercession de ceux qui intercèdent. L'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou l'intercession des prophètes, l'intercession de ceux qui intercèdent, comme les parents ou autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans toutes ces étapes-là, eh bien, la personne trouvera des moyens qui seront pour lui des moyens de se faire pardonner, tant qu'il ne tombe pas dans le shirk. Et d'ailleurs, au moment de l'intercession, Allah tabaraka wa ta'ala prendra une poignée de personnes qui n'ont pas donné d'associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui n'ont donné aucun associé à Allah. Celui qui n'a donné aucun associé à Allah, eh bien, fera partie de ceux qui réussissent. Inch'Allah, il réussira. Mais seulement le shirk, le mushrik, le polythéiste, quant à lui, eh bien, il ne profitera de rien de cela. Aucun de ses moyens de se faire pardonner ne profiteront au mushrik. Le croyant, par exemple, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne ses péchés le lundi et le jeudi, au moment où est-ce que les œuvres sont élevées à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de deux personnes qui sont en dispute. Parce que cette personne-là aura apporté la meilleure chose qui lui a été ordonnée, et c'est le tawhid. Le polythéiste, quant à lui, eh bien, n'héritera de rien de cela, car il a apporté la chose la plus grave qui lui a été interdite, et c'est le shirk. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé, et quiconque aura associé à Allah sera loin dans l'égarement. Et dans d'autres versets, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé, et quant à ceux qui auront associé à Allah, eh bien, ils auront apporté une immense désobéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que le prophète Isa ibn Maryam a dit Certes, ceux qui donnent des associés à Allah, eh bien Allah leur a interdit le paradis et leur refuge sera le feu. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, il ne m'a été ordonné que d'adorer Allah en ne lui donnant aucun associé. Ou bien dans un autre verset, dit, venez que je vous récite ce qu'Allah a interdit, que vous ne lui donniez aucun associé. Et d'autres versets qui ont été mentionnés dans le Coran et dont le temps ne nous permet pas de mentionner ici. ولكي تعلم بأن هذا الأمر جد مهم جد مهم جدا ترى نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة وهو يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والقوم ملوا من هذه الكلمة قالوا عندك هذه الكلمة فقط ائتنا بشيء آخر فكان يقول لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا هذا الكلام كله كان يقوله نوح 950 سنة يكرر هم قالوا غير بدل قالوها للرسول صلى الله عليه وسلم ائت بغير هذا القرآن غير هذا القرآن أو بدله والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه ما دام ربي يأمرني بهذا التعليم أن أقولها لكم وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره حرام علي أن آتي بشيء من عندي إذا مللتم من هذا فاسألوا ربكم ونوح عليه الصلاة والسلام كذلك كانوا يقولون له هذا وكانوا يغلقون أسماعهم لكي لا يسمعوا هذه الكلمة من كثرة اللي تكررت عليهم وأن نوح ما بغى يبدلها ما أراد أن يبدلها لماذا؟ لم يوحى إليه بشيء وكانوا يغطون رؤوسهم بثيابهم لما يرون نوح لما؟ لأن نوح سوف يقول لهم كلمة واحدة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الشرك يدخلكم للنار والتوحيد يدخلكم للجنة من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات وهو يشرك بالله شيئا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ما تغيرت كلماتهم لأن ليس لهم من الأمر شيء ليس عندهم من الأمر شيء هم مأمورون ما على الرسول فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الرسل ليس لهم إلا أن يبلغوا الناس إذن الله عز وجل تركهم على هذا وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات 13 سنة في مكة وهو يدعو الناس عبادة الله لا يشركوا بالله شيئا قبل ذلك 10 سنين دعاهم سوى التوحيد لا صلاة ولا أي شيء ليس عندهم أي عبادة تصحيح المعتقد وفرضت الصلاة في السماء السابعة عند سدرة المنتهى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالصلاة 5 صلوات في اليوم وبعدها مكة لا صيام لا حج لا زكاة لا أضحية لا أي شيء عندهم سوى أن يعتقدوا أن الله واحد لا يشرك به شيئا وهذه هي دعوة الرسل جميعا وهي التي سيحاسب الناس عليها كنت موحد أهلا وسهلا بك نحاسبك على الأعمال ما كنت موحد لا حساب ولا مناقشة مباشرة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار بل إن الله تعالى يقول أن المشركين لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا ميزان يعرض على من؟ على من كان عنده التوحيد وعنده السيئات والحسنات عنده التوحيد وعنده السيئات والحسنات أما المشرك لا شيء يوزن الحسنات والسيئات يوزن الحسنات والسيئات اللي كان عنده التوحيد وفيه طمع باش يدخل للجنة. أما وهو سوداء في سوداء من الذنوب من الشرك، فلو عمل ما عمل من الحسنات، لو أطعم الدنيا، لو أغاث الدنيا، لا يقبل الله منه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك كانت هذه عنوان هذه الكلمة مسؤولية السمع والعقل يوم القيامة في الثبات على التوحيد. الله تعالى خلقنا وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، يعني العقل. الأفئدة يراد بها العقول، يعني بعض العلماء يقول لك العقل في القلب. واليوم هذا حقيقة اكتشفوها الناس مؤخرا، أن كاين بعض الناس يقلعوا له ينزعوا له القلب تاعه لأنه مريض، ويديروا له قلب جديد، تتغير كل أفكاره، تتغير كل أفكاره. هذه قضية ما يشتع موضوعنا، احنا رانا موضوعنا الشرف أن ندخلوا فيها يقول لك لك خرجت الموضوع. فالعقل سواء كان هنا ولا كان هنا، أعطانا رب العالمين عقل نميز به، هذه تحرق نار تحرق، وهذا ماء حلو ويكون فيه شيء ملح يقول مالح، ولا حامض يقول حامض. شكون اللي يتحكم في ذلك؟ العقل. فالإنسان يعقل، يعرف كثرة الأدلة وكثرة البراهين وكثرة الحجج وكثرة الآيات وغير ذلك، عنده عقل يحكم به. الرسل يقرأ القرآن الكريم، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، وهو يذكر قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة ثمود وقصة عاد وقصة إبراهيم وقصة يوسف وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقصة الأمم وقصة لوط وشعيب وغير ذلك. وكل القصص يذكر بأن الخصومة كانت حول مسألة التوحيد والشرك. ونقرأ هذا الشيء في التراويح، ونقرأ في بيوتنا، ونقرأ كل يوم نقرأ هذا الشيء، ونسمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعطانا رب العالمين عقلا نميز به، كما نميز بين هذا حامي وهذا بارد، شيء طبيعي. ولذلك أهل النار لما يدخلوا للنار وش يقولوا؟ وقالوا لو كنا ماذا؟ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. الذنب وش هو الذنب تاعهم؟ ما كانوش يسمعوا وما كانوش يفكروا. ولذلك القرآن دائما يخاطب العقول ويقول أفلا تعقلون؟ أفلا تتذكرون؟ ألهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أم لهم قلوب يفقهون بها؟ دائما القرآن يدعونا إلى إعمال العقل. ولذلك هذا العقل، هذا الإنسان أعطاه الله عقل لكي لا يقول، لئلا يكون للناس على الله حجة. مش ما تقول ليش حجة يوم القيامة؟ يقول لك يا ربي أني. ولذلك الله سبحانه وتعالى المجنون رفع عنه القلم، إنسان مجنون رفع عنه القلم. حتى في قوانين الأمم والدول لم يكن الإنسان مجنون ويحكم عليه الأطباء بأنه مجنون، يعطوه بطاقة، بطاقة المعتوه معوق. كان معوق جسديا وكان معوق عقليا، معتوه عقليا. كان اللي يشدوه في المستشفى، كان لا مجال اللي يمسكين في المستشفى، يعطوهم بطاقة باش يحذروا منهم، وإذا ارتكبوا شيئا قال معتوه، ما يدخلوا الحبس ولا يحاسبوه ولا غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عني، عن المانا النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى ها يبلغ. وعن المجنون حتى يعقل. ولكن هذه الأمور 20 سنة وانت تسمع القرآن، ولا 30 سنة ولا 40 سنة، وكاين اللي يعطيه رب العالمين أكثر ويشوف الآيات ويشوف البراهين ويشوف الموت. كل الناس يموتوا، ما أحد يقول أنا ما نموتش. كل الناس يضعفوا، يأتيهم حال الضعف، حتى الأقوياء مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام ضعفوا وماتوا. فالموت خلقه الله تعالى ليبتلي به البشر، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أعطنا الله الموت، إنسان مهما كان يبلغ ويكبر ويشتهر في هذه الدنيا ثم يأتيه الموت. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده كل الامتيازات مع الله سبحانه وتعالى، ولكنه يوم قضى الله عليه الموت ضعف صلى الله عليه وسلم، حتى كان لا يستطيع أن يرفع السواك. السواك من الجيش، يعني يستكمل. فكان يقول لعائشة قضمه، كان لا يستطيع أن يرفع يديه لكي يرقي. كان كل ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يرفع يديه ينفت فيها ويقرأ، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ينفت غير هذا. شو ينفت؟ عنده يتفل حتى اللي يزعط على الناس، وإنما يتفل هكذا يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بها رأسه وجسده كله. يفعل هذا 3 مرات كل ليلة حتى لقي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه رقية، ما تلقى الراقي يرقيك ولا غيره. لو تفعلها بفعل الزمن، تصور 350 360 يوم وانت تفعلها، أكيد أن هذه الآيات وهذه الصور ستقضي على المرض وعلى الحسد وعلى العين وعلى السحر وعلى الأرواح الخبيثة، وتعيش عيشة سعيدة. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مرض مرض الموت لم يستطيع حتى يرفع يديه، فكان يدعو عائشة يقولها مدي يديك، فيقرأ لها في يديها، ينفث لها في يديها ويقرأ لها في يديها، وهي تمسح له، تفعل ذلك 3 مرات. معنى أعظم الناس صلى الله عليه وآله وسلم أصابه الله سبحانه وتعالى بما يصيب كل البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه آية من آيات الله. شوف الإنسان أنه يعيش 50 60 70 سنة 100 سنة يموت. هذه آية، برهان من براهين التوحيد، أن لا يموت إلا الله الحي القيوم. دائما نقرأ الله سبحانه في عند النوم وبعد الصلاة في الصباح وفي المساء نقرأ آية الكرسي التي فيها يعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه هو الحي القيوم. ويوم كان يموت الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بسكرات الموت، وغاب أيام عن الصلاة بالناس. يوم من الأيام جاء يحبو صلى الله عليه وسلم، جاء يحبو ورفع الستار، وأبو بكر يسوي الصفوف. فنظر أبو بكر والناس كلهم كانوا اتجاه القبلة، فإذا به ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم نأتي لنقدمك. فقال مكانك. ونظر إليه الصحابة استبشروا خيرا، يعني كان ما يقومش، جاء يحبو، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم برأ. وشوفي، وهي ذاك الوداع، الوداع الأخير. فابتسم رسول الله وابتسم معه الصحابة، وكانت هذه آخر نظرة نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر نظرة نظرها الأصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باش يبين لكم بأن الموت آية. ولذلك قال العلماء كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نزور المقابر، قال إنها تذكركم الآخرة. هذا عقل، هذا يجعل لك العقل ويجعلك تشتد في قراءة التوحيد وقراءة القرآن ومعرفة ما يحب الله فتأتي وما يبغض الله ويسخط الله فلا تأتي. هذا عنوان الدرس، دور مسؤولية السمع والعقل. ولذلك الله تعالى أمر المشركين قال وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لأنهم شاقلوا، هم ماذا قالوا؟ قالوا لا تسمعوا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لما يبدأ يقرأ ديروا الفوضى، ديروا الضجيج، يعني عملوا الضجيج لعلكم تغلبون. لأنهم كنت تسمعوا، هم يقولون، هم يعني الكفار يقولوا، يعني قريش ايش كانت تقول؟ لأنكم لو تسمعوا للقرآن راكم تهتدوا. ولذلك عمر بن الخطاب سمع أهداها ربي. كثير من الناس كان مصعب بن عمير في المدينة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا يعلم الناس ويقرأهم القرآن، فكان العظماء يأتون ويقولون لمصعب بن عمير إما أن تكف وإما أن نخرجك من بلدتنا. فكان يقول لهم اسمعوا فإن أعجبكم كان الذي نريد وإن لم يعجبكم كان الذي تريدون نخرج. فكان أسعد بن زرارة وسعد بن معاذ وسعيد بن الربيع وسعد بن الربيع وغير ذلك كبار الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والخزرج، يعني الأوس والخزرج، آمنوا بمجرد السمع. وقريش قالوا لما يقرأ القرآن الكريم ينبغي أن تحدثوا الفوضى وتحدثوا الضجيج، لأن هذا القرآن يؤثر لا محالة. ولذلك من القصص الطريفة التي تذكر في هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستمع عند بيت الأرقم في الليل، في الليل كان يأتي مثل ما يأتي قريش كبارهم أصحاب النادي، أصحاب النادي الذين قال الله تعالى فليدعوا ناديا، نادي قريش كان عندهم نادي يجتمعون فيه ويدبرون فيه شؤون البلدة وشؤون مكة. وكانوا في الليل في جوف الليل بعد ما ينام الناس والعبيد وغير ذلك يذهبون إلى بيت الأرقم ويجلسون تحت النافذة، واحدين على الشمال والآخرون على اليمين، كان نوافذ من هنا ونوافذ من هنا. فكانوا يجلسون تحت النافذة حيث يتلذذون بالقرآن الكريم ويتمتعون بتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كفار لا يحبون الدين ولا يحبون الإسلام ولا يحبون الله عز وجل. لكن كان يعجبهم، كانوا عرب يعرفون العربية ويعرفون البلاغة، كانوا يستمعون. فإذا ما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم القراءة يمشون فيلتقون في الطريق، فيقول أحدهم لماذا جئت هنا أنت؟ يقول أنا جئت أحرس العبيد لكي لا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول وأنت لماذا أتي؟ يقول أنا كذلك جئت من أجل هذا الغرض. يقول إذن غدا لا نحب أحدا يأتي لنا، في الغد يجدون أنفسهم قد جاءوا بدون أن يشعروا، لأن القرآن عنده ماذا؟ سر. الله تعالى قال أتلو ما أحيى إليك من الكتاب، وقال وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، تلاوة القرآن تأثر في الناس، يعني يصلي بك صلاة التراويح تتأثر كل الشهر، صلاة العشاء تتأثر، الفجر الله تعالى قال عن صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، ملائكة لما تحب القرآن الكريم. عمر كان يستمع والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة حتى أتى إلى خاتمتها، يقول الله فيها: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم يقرأ القرآن، فإذا بعمر يقول: ترى هل ينظر إلي محمد؟ اسمع، قالوا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. فيقول عمر في نفسه: إذن هو قول شاعر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما هو بقول شاعر؟ قليلا ما تؤمنون. يقول عمر في نفسه: إذن هو قول كاهن. يقول: وما هو بقول كاهن؟ قليلا ما تذكرون. يقول عمر في نفسه: إذن هذا القرآن من عند الناس. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنزيل من رب العالمين. يقول عمر في نفسه: ممكن أن محمد زاد فيه. يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يقول عمر في نفسه: غدا سأمنع محمدا من أن يتلو القرآن الكريم. يقول فما يقول نفسه السلام: فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول عمر: إذن أنا خلاص أنا سأنصرف. قال: وإنه لتذكرة للمتقين. قال: أنا لا أبالي. قال: وإنه لحسرة على الكافرين. قال: أنا أكذب. قال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. كل ما يقرر، كل ما يقول عمر شيء في نفسه، يأتي جواب من عند الرسول، مع أنه الرسول لا يرى عمر ولا يسمع عمر، وعمر لم يتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكانت تأثيرات القرآن الكريم في تلك الليلة عظيمة، لدرجة أنه في الصباح وجرت له القصة مع أختي ودخل الإسلام. ولذلك نحن كذلك لو نسمع القرآن الكريم جيدا ونتدبر، كما قال ابن القيم: القرآن كله في التوحيد، كله، إما في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، قصص الرسل هي في التوحيد، قصص الأمم لماذا كذبوا هي التوحيد، عاقبة الموحد الجنة هي عاقبة الموحدين، النار هي عاقبة الموحدين، فالقرآن كله في التوحيد. الفاتحة تبدأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، هي كلها توحيد. ويختم بالتوحيد: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كل القرآن تجده من بدايته إلى نهايته وفي آياته كلها توحيد. Excusez-moi les frères, où est-ce que j'en suis? Parce que là, il y a le cheikh de l'Allah, le prophète de l'Allah. Taïb. Donc on est arrivé à un moment où est-ce que le cheikh a dit, le prophète de l'Allah, que le tawhid était tellement important, et pour que nous sachions et que nous connaissions l'importance du tawhid, pour que nous connaissions l'importance du tawhid, eh bien, le prophète Nuh, alayhi salam, a prêché le tawhid dans sa communauté pendant 950 ans, et dans lequel il disait adorer Allah et vous n'avez d'autre divinité que lui. Le peuple a commencé à se lasser des paroles de Nuh. Le peuple a commencé à se lasser des peuples de Nuh, qui leur disaient, je ne vous dis pas que je possède les phrases et les réserves de ce monde, comme je ne vous dis pas non plus que je connais la science du mystère, et je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Et les gens lui demandaient de changer cette parole, car le seul problème, c'était que Nuh les appelait au tawhid. Et Nuh leur disait, il ne m'appartient pas de le changer de moi-même. C'est-à-dire, il m'est interdit d'apporter quelque chose qui viendrait de moi-même. Si jamais vous êtes fatigué de ma parole, eh bien, demandez à votre Seigneur. Quant à moi, eh bien, je ne peux rien changer de moi-même. Et le peuple de Nuh, alayhi salam, ce qu'il faisait, c'était que il se bouchait les oreilles lorsque Nuh venait leur parler. Car il savait que ce qu'il allait leur dire, c'était « Adorez Allah seul et vous rentrerez au paradis. Et adorez autre qu'Allah et vous rentrerez en enfer. » Et ils en arrivaient même à se couvrir leur tête avec leurs vêtements, car ils savaient que Nuh ne leur dirait qu'une seule parole. Et c'était la parole de Tawhid, adorer Allah. Celui qui meurt sur le shirk, il rentrera au feu, et celui qui meurt sur le Tawhid, il rentrera au paradis. Donc les prophètes n'ont rien apporté d'eux-mêmes. Les prophètes, ils ne leur incombent que de transmettre. Allah Ta'ala a dit, il n'incombe aux messagers que de transmettre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, alors qu'il était à Mecca, eh bien il a appelé au tawhid pendant 10 années. Il a appelé au tawhid pendant 10 années. L'ordre de la prière n'est venu que lors de la 10e année. Il n'y avait ni prière, ni zakat avant cela. Tout ce qu'il y avait pendant les 10 premières années, c'était ne donner aucun associé à Allah. Si jamais tu ne meurs pas sur le shirk, tu ne meurs pas sur le tawhid, tu n'es pas un monothéiste, eh bien sache que pour toi, il n'y aura pas de compte et il n'y aura pas non plus de al-munaqasha. Vous dites al-munaqasha en français. Il n'y aura pas de discussion au sujet de ton jugement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'ils ne trouveront aucun secoureur en dehors d'Allah. Donc il n'y aura pas de pesée des œuvres. Il n'y aura aucun compte pour ces personnes-là. Comment pourrait-il y avoir des comptes alors qu'ils n'ont pas apporté ce pour lequel ils devaient rendre des comptes, et c'était le tawhid? Est-ce qu'on jugera du mal sur du mal? Allah Ta'ala dit dans son livre, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. C'est pour cela que le titre de ce cours aujourd'hui, eh bien, c'est la responsabilité de l'esprit et de l'ouïe par rapport au tawhid. Allah Ta'ala nous a créés alors que nous ne connaissons rien, que nous ne connaissions rien. Et Allah Ta'ala nous a donné l'ouïe et il nous a donné l'esprit. Et certains savants disent que l'esprit est dans le cœur. Et ils ont même découvert qu'après certaines opérations, des greffes, qu'après certaines opérations, eh bien on se rendait compte que la personne qui avait été greffée, eh bien se mettait à réfléchir tout autrement que la manière dont elle réfléchissait avant son opération. Mais seulement ici, ce n'est pas le sujet. Certes, le Seigneur des mondes nous a donné un esprit avec lequel, eh bien, nous jugeons, nous déterminons les choses. Nous reconnaissons avec cet esprit-là, lorsque nous buvons l'eau, si elle est sucrée ou bien si elle est acide. Et nous lisons le Coran et nous entendons le Coran. Nous lisons dans le Coran et nous entendons dans le Coran l'histoire de Moussa, l'histoire de Issa, l'histoire de Lot, l'histoire de Shu'aïb, toutes ces histoires que nous entendons et venant du Coran. Et il nous apparaît clairement à travers tous ces récits que le différent qu'il y avait entre les prophètes et leur peuple, eh bien, c'était sur le sujet concernant le shirk et le tawhid, le polythéisme et le tawhid. C'est pour cela que les gens du feu diront « Yawm al-Qiyamah » si seulement nous entendions et si seulement nous avions réfléchi, nous avions écouté et nous avions réfléchi, nous ne ferions pas partie des gens du feu. Ces gens, les gens du feu, n'ont pas écouté et ils n'ont pas réfléchi non plus. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, ne méditez-vous donc pas. Et lui dans le Coran, ne réfléchissez-vous donc pas. Et lui dans le Coran, ne vous rappelez-vous donc pas. Et il dit, ont-ils des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas? Et comme d'autres versets. Et tout cela, toutes ces choses sur lesquelles nous devions méditer et réfléchir sont des preuves contre nous, sont des preuves que nous avons contre nous. Et c'est pour cela d'ailleurs que la personne qui a perdu l'esprit, eh bien la plume a été levée à son sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume avait été levée pour trois personnes. L'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, la personne qui est endormie jusqu'à ce qu'elle se réveille, et la personne qui a perdu l'esprit atteinte de la folie jusqu'à ce qu'elle retrouve ses esprits. Et c'est pour cela d'ailleurs que les docteurs donnent des cartes à toute personne qui est atteinte de la folie, qui a perdu l'esprit. Elle lui donne des cartes pour qu'elle soit excusée des choses qu'elle pourrait faire, pour qu'on prenne conscience que cette personne-là n'est pas responsable. Eh bien nous, pendant un certain nombre d'années, 20 ans, plus ou moins, nous écoutons le Coran. Et nous voyons les preuves évidentes concernant justement ce sujet et la mort, qui est en elle-même une preuve. Vous voyez qu'il y a des moments où est-ce que vous vous affaiblissez, et puis il y a la mort qui s'ensuit. La mort, Allah Ta'ala l'a créée pour qu'elle soit une épreuve pour l'homme, pour que l'homme soit éprouvé par cela. Il dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est celui qui a créé la mort ainsi que la vie pour que vous soyez éprouvés, afin que soit déterminé celui qui est le meilleur d'entre vous en œuvre. Donc une personne prend de l'âge, elle grandit, et elle finit même par être connue dans ce bas monde, jusqu'à ce qu'elle meure. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah tabaraka wa ta'ala avait donné de nombreuses distinctions, eh bien lui-même, il a fini par mourir sallallahu alayhi wa sallam, et avant de mourir, il s'est affaibli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il n'avait pas la force pour lever un siwak, et il n'avait pas la force pour lever ses mains pour se faire la ruqya. La ruqya, qui, si une personne la fait tout le temps, eh bien imaginez-vous, si une personne la faisait tout le temps, eh bien il serait épargné des maladies, des sorts qu'on pourrait lui jeter, et ainsi de suite. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu le faire, il n'a pas pu lever ses mains. Et c'était d'ailleurs Aïcha radiallahu anha qui avait postillonné dans ses mains et qui avait lu dedans et qui en avait essuyé son corps, le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la chose qui est la plus grande qui puisse toucher une personne. C'est pour cela qu'il y a la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, quant à lui, eh bien, il ne meurt pas. Il est le vivant qui ne meurt jamais, celui qui subsiste par lui-même. Vous lisez Ayat al-Kursi. Vous lisez Ayat al-Kursi après vos prières. Vous la lisez le matin, vous la lisez le soir. Et c'est un verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, nous lisons qu'il est le vivant, celui qui ne meurt jamais. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au moment de sa mort, ne se présentait plus à la prière en groupe. Il ne priait plus en tant qu'imam pour les gens. Jusqu'au jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu même en rampant jusqu'à la mosquée. Et les gens se sont réjouis. Ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était guéri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le voyant, a souri. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée, c'était Abu Bakr qui était en train de faire les rangs pour la prière. Il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons l'ont vu. Ils ont regardé vers lui, et Abu Bakr al-Siddiq de lui faire un geste pour qu'il s'approche. Seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a souri, les compagnons le regardant ont souri, et c'était le dernier regard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sur ses compagnons. C'est pour cela, barakallahu fikum, que les savants ont considéré que la mort était une exhortation. Et d'ailleurs, nous visitons les cimetières justement pour nous rappeler de la mort. Donc, ce signe-là, la mort, ce signe justement, ce rappel qu'est la mort, eh bien, doit nous pousser à pratiquer ce qu'Allah tabaraka ta'ala aime, à rechercher ce qu'Allah tabaraka ta'ala aime, que nous y conformions pour pouvoir l'amener. Et il doit nous pousser à nous éloigner de ce qu'Allah tabaraka ta'ala n'aime pas, pour que nous ne l'apportions pas. Et c'est le titre de notre rencontre d'aujourd'hui, la responsabilité de l'esprit et de la vue. Allah tabaraka ta'ala dit dans son livre, lorsque la responsabilité de l'esprit et de la vue par rapport au tawhid. Allah tabaraka ta'ala dit dans son livre, lorsque le Qur'an est récité, eh bien, soyez attentifs, écoutez-le, et ainsi vous obtiendrez la miséricorde. Les kuffars, quant à eux, les mécréants, eh bien, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient du bruit à l'écoute du Qur'an. Omar, radiallahu anhu, par exemple, une fois, était en train d'écouter le Qur'an et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. De la même manière, Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, qui lisait le Qur'an lorsqu'il était à Médine. Les gens lui disaient, tais-toi, autrement nous allons t'expulser d'ici. Et Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, disait, juste écoutez. Et si jamais ce que vous avez entendu vous plaît, ou autrement, eh bien, vous m'expulserez comme vous le voulez. À cause de ce genre de récitation de Mus'ab ibn Umayr, ont été guidés de nombreux compagnons parmi les Ansar, parmi Sa'd ibn Mu'ad, ou bien Sa'd ibn Ubada, ou bien Sa'd ibn Rabi'a, et bien d'autres. Mais les kuffars, à la récitation du Qur'an, eh bien, ils faisaient du vacarme. Ils faisaient du vacarme car ils avaient compris que celui qui écoutait le Qur'an serait guidé. Ils avaient compris que celui qui écoutait le Qur'an, eh bien, il serait guidé. Et parmi les récits qui sont apportés concernant Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, c'est... Donc on va s'abstenir de mentionner l'histoire d'Omar ibn Khattab, mais c'est un verset, vous pouvez revenir, inshallah ta'ala, à la fin de Surat al-Haqqa, et à chaque fois qu'Omar disait une chose, et bien un verset venait ensuite pour révéler ce qu'il y avait dans ce qu'avait pensé Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et les koufars de Quraysh, ils venaient le soir à la maison de l'Arqam ibn al-Arqam. Donc, l'Arqam ibn al-Arqam avait une maison dans laquelle se regroupaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les koufars de Quraysh, quant à eux, ils y venaient et ils se mettaient au bord des fenêtres pour écouter le Qur'an et pour se délecter de l'écoute du Qur'an. Certains se trouvaient d'un côté de la maison et d'autres se trouvaient de l'autre côté de la maison. Ils étaient arabes et ils aimaient écouter l'arabe et ils aimaient écouter l'éloquence de la langue arabe qui se trouvait dans le Qur'an. Et lorsque certains d'entre eux se trouvaient à cet endroit-là durant la nuit, ils disaient aux autres, qu'est-ce que tu fais ici? Et ils disaient, eh bien moi je suis venu ici pour surveiller mes esclaves, c'est-à-dire pour les surveiller afin qu'ils ne succombent pas. Alors ils se mettaient d'accord et ils disaient, eh bien dans ce cas-là, demain nous ne verrons personne ici, c'est-à-dire personne ne viendra à cet endroit. Mais seulement au lendemain, eh bien, ils se retrouvaient dans cet endroit même. Car le Qur'an a un effet. Certes, le Qur'an a un effet. La récitation du Isha, de la salat à la prière du Isha, a un effet. La récitation à la prière du Fajr a un effet. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Qur'an al-Fajr dans le Qur'an, la récitation du Qur'an à la prière du Fajr, et il dit que certes, la récitation de la prière du Fajr, eh bien, a des témoins. Et après l'histoire de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, justement en relation avec la fin de Surat Al-Haqqa, il disait bien dans ce cas-là, demain, j'interdirai à Mohammed de lire le Qur'an. Et le Qur'an est tawhid tout entier. Lorsque vous écoutez les versets concernant la récompense des gens du paradis, c'est par rapport au tawhid. Lorsque vous entendez les châtiments des gens du feu, et bien c'est par rapport au tawhid. Et la sourate al-Fatiha est entièrement tawhid. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Et sourate al-Nas, qul a'udhu bi rabbin nas, dit je me réfugie auprès du Seigneur des mondes. Ilahin nas, le roi des des hommes, il a une seule, la divinité des hommes, eh bien, tout entière, cette sourate est aussi du tawhid. هذا الباب باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أيشركون يعني لما لا تفكرون هل تشركون بالله عز وجل أشياء لا تخلق شيئا وهذه الأشياء نفسها مخلوقة ولا يستطيعون لهم نصرا هذه الأشياء التي تستنجدون بها وتستنصرون بها وتدعونها وتخشونها وتعبدونها لا تستطيع لكم نصرا ولا تنصر نفسها لنفهم هذا المعنى معنى النصر أقص لكم هذه القصة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان مشركا وكان عنده صنم يعبده ويعطره ويبخره ويسجد له ويطلب منه الحاجات ويستخيره عندما يريد أن يسافر ويستنجد به يوما من الأيام كان مسافرا وعاد ولما عاد وجد أن ثعلبا كان دائما يدخل إلى بيته ويبول على الصنم ويضع عليه ويعني يترك عليه فضلاته أكرمكم الله فوجد أن صنمه قد نتن من نجاسة الثعلب فقال رب هذا رب يبول الثعلبان برأسي ما استطاع أن ينجد نفسه فكيف ينجيني أنا أعطاه الله عقل فكر كان هذا الثعلب جاء وتغوط وبال على هذا الصنم وهذا الصنم أنا أعتبره رب وأدعوه وطلب منه الحاجات وهذا الصنم لم ينجد نفسه ولم ينصر نفسه من الثعلب كيف ينصر هداه الله للحقيقة فترك وحطم ذاك الصنم وذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فهذه الأمور التي يعبدها الناس أصناما كانت قبورا خيط شجر حجر بشر هذه لا تخلق شيئا وهي مخلوقة ولا تنصر أحدا بل لو تسلط عليها الهلاك والأزمة لا تنصر نفسها وهذا معنى قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذا الباب جاء بعد سبعة أبواب من كتاب التوحيد وهي كالتالي باب من الشرك لبس الخيط الحلقة والخيط ونحوهما لرفع بلاء أو دفعه يعني هذا الخرافات والجاهلية والتمائم ولبس الخيط ولبس الودعة والنحاس تعلق بالصدف والأتربة هذا أمر قديم من وقت نوح عليه الصلاة والسلام والناس يتوارثون تأتي الرسل يغيرون ثم سرعان ما يحيي ذلك إبليس يوسوس للناس فيصيروا يعتقدوا في ماذا؟ في الخيط يقول له دير هذا الخيط وحركه لما تحركه غادي يروح لك الوسواس. دير هذا النحاس هنا غادي يروح لك على القلاسة. دير هذا النحاسة في ساقك، ولما هذا النحاسة يكون لها تعلق يعني شحنات كهربائية وكذا، وسيذهب عرق النسا ولا تظهر هذا كسمه السياتي السياتي هذا كسمه عرق النسا ولا عرق يعني مرض الظهر، مرض الظهر. يعني هذه معتقدات تجعلك تعتقد في هذا في هذه الأشياء وتترك التوكل على الله سبحانه وتعالى. إن لم تترك التوكل على الله يضعف التوكل بتاعك على الله عز وجل، وتصير تقول هذا النحاسة هي التي سوف تذهب عني المرض. وهنا بعض المنتهزين وبعض التجار استغلوا هذا الفرصة، رأوا ضعف الناس فجابوا مثل هذه الأشياء، النحاس والتراب والكبريت وغير ذلك، ويقولوا للناس هذه ديرها في المخدة، وهذه ديرها في جيبك، وهذا ملح راهو زار يعني زورناه كل المرابطين وكل الولية، وهذا هذا شيء من من من من بقايا قبة سيدي فلان. صار الناس يعتقدوا هذا الاعتقاد. المؤلف رحمه الله تعالى أفرد بابا، باب من لبس الحلقة. حلقة كل حاجة تسوي دائرة، حلقة هنا ولا حلقة هنا ولا حلقة هنا. والخيط، بعض الآباء عند صبي يبكي كثيرا شي يقولوا له، يقول له هاك الحنتيت، واحد يسموها هذا العشبة حنتيت ولا فيجل ولا شيء من هذا، يقول له ديرها في كتانة واربطها في خيط، والصبي هذا كل ما يدير هكذا يشمها راهو يروح له البكاء، ويعلق الولد هذا بماذا؟ بالخيط. يحيل كان يجي طبيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطبيب ضامن، طبيب كافر ولا مؤمن، تقول له هذا الخيط ينفع يقول هذا ما ينفعش، احنا نديروا على الطبيب، ولو كان هذا الطبيب ملحد ولكنه درس الطب ويعرف بأن هذه خرافة. هذا باب واحد، والناس في ذلك كاين اللي يرسل ولده للامتحان يعطيه شويه ملح، ولا دير في جيبك هذا الملح، لما تروح للامتحان ويصعب عليك شيء قلب هذا الملح يعني ديره في يدك ولا شمع، راح يجيك الافكار. فهذا الولد وش يدير؟ بدل تقول لها قرأ آية الكرسي وادعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ستربطه بماذا؟ بالملح. ولما ينجح وش يقول؟ الملح هو اللي سلكني. ولذلك بعض الناس يقولوا لما يحفوا يقولها الملح اللي بناك والملح الذي بناك. والملح اللي بيناتنا وش معنى؟ يعني أنا كليت ملحك وانت كليت ملحي، ويصيروا عندهم الإله تاعهم وش هو؟ هو الملح. وبعضهم عندهم الإله تاعهم هو التراب، وبعضهم عندهم الإله تاعهم هو الفيجن والحنتيت والنار طاور ذلك، يعني بعض العقاقير التي يعني علق الجهال والخرافيون بها عباد الله وصرفوهم عن دين الله عز وجل وصرفوهم عن المعتقد الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أن 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال منهم الذين لا يسترقون، الذين لا يطلبون الرقية. طلب الرقية جائز وحلال، أن تمرض وتقول أخوك أرقيني يجوز، لكنه الأفضل ألا تقول له. لماذا؟ لأن لما تقول الشخص أرقيني ربما يرقيك وتبرع. وش قد تقول؟ من اللي رقاني فلان أبريت، وتبقى تنسب الخير لمن؟ للراقي، ولا تنسبه لله عز وجل. والراقي وش غادي يدير لك؟ غادي يقرا القران. يعني لو انت تقدر بالقران وتقراه يكون مثل القران الذي قراه الراقي، وربما قراءتك احسن من قراءه الراقي. لماذا؟ لان انت لما ترقي نفسك سترقيها بقلب صادق ونيه قويه، وهو لما يرقيها راه طامع فيك. لما يرقيك تعطيه هدية ولا تعطيه منحة ولا تعطيه دراهم ولا غيرك، نيته ربما كانت فاسدة ولكن نيتك صادقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع أواصر التعلق بالناس، قال الذين لا يسرقون. قال المصنف رحمه الله تعالى: من الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أو دفعه بعض المعتقدات ولو كان ما عندكمش، ربما ما تكونش عندكم لكن تكون موجودة في بعض الشيوخ وبعض العجائز. وش هي؟ بعضهم إذا خاف من الجن، إذا خاف من الجن أن يصيبه يعطي ولده تراب. تراب هذا من جبه؟ جبه من قبة ولا من قبرة. يقول له هذا التراب ديره في جيبك ليلة 27 انتشروا الجن والشياطين والعفاريت والنارادة، إذن اجعله في جيبك راه الجن ما يقربكش. في حين المفروض وش يقول له؟ يقول له هك هذه الصورة اقرأها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذه أحسن من أن تعتقد في التراب ولا الملح ولا الخيط ولا بعض الآخر. ومن الأبواب التي سبقت هذا الباب، باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. أن هذا من الشرك، من الشرك التبرك بالشجر. بعضهم يأخذ منديل ولا قميص ولا فانيلة يعني تريكوت بوب ولا شيء من هذا، ويلطف الشجرة اللي تكون هذه الشجرة حدا بجنب قبة، ويقول لما نربط هذا المنديل هذا الفولار بالشجرة ونخليه ثم تلحقها البركة بعد يومين من تلبسها المرأة يجيها خاطر وتتزوج، واللي ما تولدش تولي تولد، واللي تولد ويطيح لها الولد يسأل الولد ينجح في بطنها يتبركون. هذا المظاهر الشرك هذه موجودة في الناس. أسأل الله لي ولكم العافية، ولا أحد يقول أنا بعيد على هذه الخرافة ولا كذا. إن هذه الأمور ينبغي الخوف منها، الخوف من أن تصيبنا. ونسأل الله دائما كما كان إبراهيم الخليل خليل الرحمن كان يخاف على أبنائه أن يصيبهم مثل هذا الشرك. يقول إبراهيم عليه السلام: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن هو خايف على روحه يوم من الأيام يصير يشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الخليل يخاف على نفسه فما بالك نحن. ولذلك هذه الأمور يلحق نسمعها، ينبغي أن نسمعها وينبغي أن نعقلها، لأن الشيطان يقول لك هذا راه غير خرف، هذا جاب دين جديد، هذا جاب كذا. فإذا أطعت الشيطان اداك معه، وهو قد قال لله لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. غادي ندي جماعة نجرهم معايا للنار، ولا أضلنهم ولا أمنينهم فلا يبتكن آذان الأنعام. غادي نأمرهم يروحوا يقطعوا ماذا ودنين تاع الشاف، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعده الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، لأنهم خارجين من النار. ومن الأبواب التي سبقت هذا الباب أيضا باب ما جاء في الذبح لغير الله. بعض الناس يذبحون لغير الله. قد يقول بسم الله وبالله وعلى الله، وهذه لله ولسيدي فلان، الله عز وجل بريء منها، يقبل عجز ردها مردودة. لأن الله يقول لك إما تعطيني الذبيحة كلها لي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصلي لربك وانحر. وإذا دخلت واحد آخر فأنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء، ما تدخلنيش. رب العالمين يقول لنا لا تدخلني في هذا الشرك، في هذا الأمر، ما دام قصدت واحد آخر ما تدخلنيش. راه إنسان يا أخواننا، إنسان يكون عنده مشكلة، عنده مشكلة، يروح يقصد واسطة لكي يحل له المشكلة. هذاك الواسطة يسمع باللي واسطة أخرى دخلت، يقول له لماذا جبتني لما جبت فلان؟ ما يقبلش. بشر، والله عز وجل سبحانه وتعالى لا يحب الشرك، لا يحب أحدا أن يشرك به في شيء من هذه الدنيا. فالذبح ينبغي أن يكون لله عز وجل، ولا تكن نية المرء في الذبح أنه مع الله أحد آخر، لأن الذبح لغير الله عز وجل هو أعظم القربات الشركية المالية. وجاء بعد باب آخر، باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. إذا كان مكان اتخذه المشركون ميدانا للذبح لآلهتهم، أنت إذا أردت أن تذبح لا تأتي إلى ذاك المكان، لأن الله سبحانه وتعالى يحذرك من أن يأتي في قلبك، ويأتي الشيطان ويوسوس لك هي أن تشرك بالله عز وجل. أنت بغي تذبح لله، ونظرا لأنك قصدت مكانا يذبح فيه لغير الله فذبيحتك مشبوهة، لا ينبغي أن تذبح فيه لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وجاء بعد الباب الخامس الذي هو من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله وهو أن يأتي أحد إلى القبة ولا الضريح ولا القبر ولا الواد. الواد علاش؟ لأن فيه الجن. الواد فيه الجن. ولا العتبة، عتبة على الباب، عتبة على الباب. هذه من مظاهر الشرك، أن بعض الناس عندما يريد أن يسكن بيتا جديدا يأتي إلى عتبة البيت ويبطح دجاجة، ديكا، كبشا، معزة ويذبحها. علاش يذبحها؟ ينذر لأهل البيت كما يزعم، يقول مولين الدار. شكون مولين الدار؟ الجن. يذبح لهم وينذر لهم بأنه لو عاش له أبناؤه في هذا البيت فسيذبح لهم في كل سنة ذبيحة، ولا يأتي عند القبة ويذبح ذبيحة صغيرة ولا كبيرة، ذباب ولا فرد ولا جمل، يقول له زوجتي راهي حامل ولا زوجتي راهي عقيم، لو حملت زوجتي فإني سأذبح لك 10 جمال في العام القادم، ولا زوجتي راهي حامل وراي كل عام سقط الجنين. هذه من مظاهر الشرك التي ينبغي معرفتها، هذا اسمه النذر. وقال ومن الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله. كان المشركون إذا نزلوا وادي بين جبلين ويبغوا يرتاحوا فيه في الليل، لأن كانوا يسافروا وفي الليل يرتاحوا، ولا يسافروا في النهار في الليل وفي النهار يرتاحوا، يقولون نعوذ برب هذا الوادي، وهم الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، يأتون إلى الواد ويقول يا صاحب الواد إنا نعوذ بك من أصحابك أن يصيبون بسوء. وإحنا لما جاء الإسلام أعطانا التوحيد، أن إنسان ما نزل منزلا، تدخل الفندق، تدخل دار، تدخل مكان، تنزل في البطحة، تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذا التوحيد. والشرك كانوا يخافون من الجن، فكانوا يستعيذون، يطلبون العوذ والعصمة منهم. قال والباب الآخر من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. استغيث يعني لما تشتد عليه الأمور وتشتد عليه الأزمة يرفع يديه ولا يستنجد بماذا؟ بالجن أو بالأولياء أو بالأضرحة أو بالقباب أو بالقبور أو غير ذلك. هذه 6 أبواب جابها المصنف قبل أن يأتي بهذه الأبواب، كأنه يقول هذه الأمور التي يشركون بها الناس، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، في حين أن الله سبحانه وتعالى بين بأنه هو النصير. من الآيات التي تذكر النصر قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم النصر، وقال تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء، وقال تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا، وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وقال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وقال تعالى إني مغلوب فانتصر، وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال تعالى ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. عايش تبقي وحده ولا يعني عارف اللي أنني بالعالي ندير هكذا باش نجيب الوقت نقول لهم نعتبر، ولكن نريد أن نتبرك بهذه الآيات. شوف لما تسمعها يأتي فيك الإيمان. قال تعالى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، وقال تعالى فأنجيناه ومن معه أجمعين، وقال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، وقال تعالى رب انصرني على القوم المفسدين، وقال تعالى رب نجني من القوم الظالمين. شوف كلها تبين حقيقة التوحيد وأن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن الناس يطلبون النصر ويطلبون العزة والاستعاذة والاستغاثة والدعاء والمسألة من الأوثان ومن الشرك. هذه أبواب ستة جاءت قبل هذا الباب الذي بين أيدينا، وجاءت بعده ستة أبواب تبين أن لا أحد غير هذه، ونكمل معلش، لا أحد يستطيع الهداية لأحد ولا النصر لأحد ولا الشفاعة لأحد من دون الله سبحانه وتعالى. جاء باب الشفاعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع في عمه أبي طالب الذي رباه 44 سنة وهو يحسن إليه، يوم القيامة لا يستطيع أن يفعل له شيئا. وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه من هو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وخاتم النبيين صاحب الحوض والشفاعة صاحب المقام المحمود وسيد ولد آدم أجمعين، لم يستطع أن يهدي عمه، لم يستطع أن يهدي عمه، وجلس عند عمه يقال يا عم، هو يموت أبو طالب، أبو طالب كان يموت وجاء عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو طالب 44 سنة وهو يحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطردته قريش وأكل أوراق الشجب من الجوع وأصابته الأمراض ونبذ، وكانت بينتهم المقاطعة كله من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهديه دخل الإسلام لدخله، لكن الرسول لا يملك شيئا. بمعنى إذا كان الخيط والودعة والشجر والحجر والشجر والقبر والولي لا يملك شيئا، فاعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، لأن الله قال له ليس لك من القبر شيء، هو رسول وما استطاع أن يهدي عمه، وعمه مات على الكفر، وقال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا باش تفكر بأن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، فما بالك هذا الخيط وهذا الودعة وهذا الحلقة وهذا الشجر وهذا الحجر وهذا المستغاث به وهذا المستعاذ به وهذا المدعو، وهذا كلهم لا يملكون شيئا. بهذا نكون قد شرحنا الباب فقط، ما شرحنا شيئا من هذا الباب، شرحنا الباب لأترك لكم وللإمام وللمدرسين الذين يدرسون في هذا المسجد لكي يشرحوا هذا الباب، لأنه مهم جدا وبه العصمة. والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الشيخ عبد الله تعالى il nous a parlé d'un chapitre du kitab Tawhid qui est Bab qawlihi ta'ala an yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun. Le chapitre du kitab Tawhid dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel Mohammed ibn Abdullah apporte un verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit donne-t-il des associés, ces associés sont ceux qui ne créent rien du tout alors qu'eux-mêmes sont créés, ils ne peuvent pas les secourir, ils ne peuvent même pas se secourir eux-mêmes. Dans ce chapitre-là, il est précédé de nombreux chapitres. Dans ce chapitre, Allah Ta'ala dit, devant ce verset, « Afalat tafakkarun, ne méditez-vous donc pas, ne réfléchissez-vous donc pas de, par rapport à toutes ces choses-là dont vous demandez le secours et qui ne pourront pas vous secourir car elles ne peuvent même pas se secourir elles-mêmes. » Abu Dharr al-Ghifari, à titre d'exemple pour illustrer ce chapitre, le chef a dit qu'Abu Dharr al-Ghifari avait chez lui une idole. Une idole à qui il demandait lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Et puis, une fois, il est parti en voyage. Et lors de son retour, il a trouvé un renard dans sa maison. Il a compris que ce renard sortait et entrait comme il le voulait dans sa maison. Et seulement ce renard, cette fois, une fois, a laissé ses besoins. Il a uriné sur son idole et il a laissé les besoins qu'il avait fait sur son idole. Alors, lorsque Abu Dharr a trouvé que cette idole avait été suivie, donc elle est devenue suivie par les besoins de ce renard, eh bien il a dit, si cette chose-là ne peut pas se secourir elle-même, eh bien comment pourrait-elle me secourir? Alors que moi, je le prie pour une divinité. Eh bien cette chose-là, comment pourrait-elle me secourir? Alors, il a détruit cette idole et il est parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a embrassé l'islam. Donc, ces choses qui sont adorées ne se sont pas créées elles-mêmes et elles peuvent encore moins créer autre qu'elles. Elles ne peuvent pas se secourir elles-mêmes et elles peuvent encore moins se secourir autre qu'elles. Et c'est ça le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ont-ils donné comme associé à Allah ceux qui ne créent rien mais qui sont eux-mêmes créés et qui ne peuvent pas vous secourir et qui ne peuvent pas se secourir elles-mêmes? Avant le chapitre de Kitab Tawhid, eh bien, il était précédé de sept autres chapitres. Sept autres chapitres parmi celui dans lequel, qui porte pour titre le fait de porter un anneau ou bien de porter un bracelet. Les prophètes sont venus et ont appelé au Tawhid, mais seulement, très rapidement, Iblis, eh bien, fait revivre le shirk. Le chapitre concernant les bracelets et les colliers, les amulettes, pardon, eh bien, nous enseigne qu'il y a des gens qui sont touchés par ce qu'on appelle le waswas. Ils sont touchés par ce qu'on appelle le waswas. Et on leur dit que si jamais tu portes ce bracelet ou si jamais tu portes cette amulette, eh bien, ce waswas s'en ira de toi. Comme certaines personnes qui sont touchées par d'autres maladies, et le chef a apporté la maladie de la sciatique par exemple, qui lorsqu'ils porteront ce genre de choses, eh bien, cela enlèvera d'elles ce genre de maladie. Et bien autre chose auquel les gens accordent de l'importance et qui nous font diminuer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas dire, par exemple, que si jamais je porte ça, eh bien cela enlèvera de moi le waswas ou bien enlèvera de moi la maladie. Et il y a certains commerçants qui profitent de cela et qui vendent des produits et ils disent, tiens, mets ça sous ton oreiller ou bien mets ça à tel et tel endroit ou bien telle chose que je t'ai vendue est ce qu'il reste de la tombe d'un tel. C'est pour cela qu'il a été établi ce chapitre. Le chapitre dans le fait de porter, que parmi les formes de shirk, il y a le fait de porter les bracelets ou bien les fils ou les amulettes. Certaines personnes, lorsque leurs enfants n'arrêtent pas de pleurer, eh bien, on leur donne un produit qu'ils vont enfermer dans un chiffon et qu'ils vont mettre dans un bracelet ou autre pour que l'enfant s'arrête de pleurer. Et si jamais nous demandons au docteur, le docteur, eh bien, est une personne à qui nous accordons la responsabilité de la médecine. Lorsque nous demandons au docteur, est-ce que cela éloigne des maladies ou autres, le docteur dit non, cela est inutile. Et lorsque certains enfants doivent participer à des examens, eh bien, on leur donne une sorte de sel. On donne à cet enfant une sorte de sel au lieu de leur dire, lis Ayat al-Kursi ou autre. Prends ce sel et fais-le tourner dans ta main lorsque tu as du mal à trouver la réponse à la question et tu verras que tu la trouveras. Et cet enfant se trouve attaché à ce sel qu'on lui a proposé. C'est pour cela que vous avez aussi des gens qui jurent par le sel. Ils disent par le sel que nous avons partagé, le sel qu'il y a entre nous. Et dans ce cas-là, eh bien le sel devient une divinité pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Ces 70 000 personnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que parmi leurs caractéristiques, il y avait le fait qu'ils ne demandaient pas la prière. Par rapport à cela, il est clair qu'il est meilleur que tu ne demandes la prière à personne, que tu ne demandes pas la prière à un raqib, et que tu te fasses toi la prière toi-même. Parce que si jamais on te faisait la prière, et que lorsque l'on te fait le prière, que tu te retrouves guéri, qu'est-ce que tu diras? Tu affiliras le bien qui t'est arrivé au raqib en disant qu'un tel m'a guéri. Et c'est grâce à lui que je suis guéri, au lieu de faire revenir le bien à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si tu avais eu sur toi la prière, eh bien ta prière aurait été meilleure que la sienne. Parce que toi, eh bien tu es concerné par la maladie Et quant au raqi, lui, lorsqu'il te fait le ruqya, eh bien, il s'attend à ce que tu lui donnes un cadeau, que tu lui donnes un présent, que tu lui donnes une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de rompre tous les liens avec n'importe quelle personne. Et certaines personnes, justement, qui portent ces anneaux ou qui portent ces fils, eh bien, cela les rapproche des djinns. Cela les rapproche des djinns. Nous, ce que nous devrions faire, c'est lire Surat al-Falaq, par exemple, qui est meilleur que l'anneau que nous allons porter ou bien que le bracelet que nous allons porter. Après ce chapitre-là, il y a un autre chapitre qui est le fait de chercher la bénédiction d'un arbre ou bien d'une pierre ou bien d'autre que cela, et que cela fait partie du shirk. Certaines personnes accrochent un foulard ou bien accrochent un mouchoir à un arbre ou autre en cherchant la bénédiction. Et après l'avoir attaché, ils considèrent qu'après cela, eh bien, il y a un mari qui va leur venir. Par exemple, quand c'est des femmes qui le font, ils considèrent qu'après avoir attaché ce fil, eh bien, quelqu'un viendra les demander en mariage. Ou bien, elles finiront par tomber enceintes. Ces choses-là sont présentes parmi les gens. Et ce sont des choses très dangereuses. Très dangereuses, et tellement dangereuses qu'il faut en prendre garde et que nous fassions attention à cela. Et d'ailleurs, l'ami intime de tout miséricordieux, Ibrahim, avait peur pour lui-même du shirk. Il avait peur pour lui-même du shirk et il avait peur pour ses enfants du shirk. Il a d'ailleurs dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un des versets, « Éloigne-moi ainsi que mes enfants du feu. » Ou plutôt, « Éloigne-moi ainsi que mes enfants du shirk. » Ou de l'adoration des asnam, de l'adoration des idoles. Et si jamais Ibrahim, qui est celui qu'il est, avait peur de cela, eh bien, qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous ? Donc les gens n'ont rien. Les gens ne possèdent rien pour eux-mêmes et ne possèdent rien pour les autres. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tabarak wa ta'ala, ne possède rien pour lui-même et à plus forte raison ne possède rien pour les autres. Et Shaytan, quant à lui, il nous appellera au shirk. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Shaytan, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'il allait prendre une partie des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il allait leur donner des ordres, et qu'il allait changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens des versets, et qu'il allait les amener jusqu'à couper les oreilles des bestiaux. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, et quant à ceux qui prennent Shaytan pour allié, eh bien Shaytan ne fait que de les duper, ne fait que de les duper. Après ce chapitre-là, il y a Shaytan a fait des fausses promesses, excusez-moi, Shaytan ne fait que les duper. Après ce chapitre-là, il y a un chapitre dans lequel, eh bien, il est mentionné le sacrifice pour autre qu'Allah comme faisant partie du shirk. Tu trouves des gens qui, lorsqu'ils vont sacrifier une bête, ils disent « Bismillah, celle-ci c'est pour Allah et elle est aussi pour un tel. » Mais seulement ce sacrifice-là, Allah tabaraka wa ta'ala ne l'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, dit « Ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. » Et il dit dans un autre verset, « Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait dit, « Je suis le plus riche de ce que vous me donnez comme associé. » C'est-à-dire, ne me mélange pas avec ceux que tu associes. Ne me laisse pas avec ces associés-là et ne me rassemble pas avec ces associés-là. Certaines personnes ont un problème. C'est qu'ils ont besoin de prendre les intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas le shirk. Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas le shirk et les mouchriquins de ce bas monde. Le sacrifice fait partie des plus grands moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, il fait partie des plus grandes formes du shirk de polythéisme. Après ce chapitre-là, vient l'autre chapitre, qui est le chapitre du fait de ne pas sacrifier dans un endroit dans lequel on sacrifie pour autre qu'Allah. Parce que si tu veux sacrifier dans cet endroit-là, eh bien cela est juste par rapport au fait que tu considères que dans cet endroit, il y a quelque chose de spécial. Et le démon, eh bien, il t'amènera jusqu'à ce qu'il te fasse avoir des waswas par rapport à cet endroit. Et ton intention, elle finira par être mélangée entre cet endroit et Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, il y a un autre chapitre qui est le fait de faire des vœux pour autre qu'Allah. Faire des vœux pour un bonbon, faire des vœux pour un mort, faire des vœux pour une rivière, dans une rivière vide, ou bien faire des vœux à l'entrée d'une maison. Ces vœux-là, qui sont faits dans ces endroits-là, comme ceux qu'on fait à l'entrée des maisons, en recherchant la protection des djinns pour cette maison-là, ou bien pour les gens de cette maison, ou bien ceux qui font des vœux en espérant que la femme enceinte, eh bien, finisse par mettre, par aller jusqu'au terme de la bonne manière, ils finissent ensuite par sacrifier pour ces djinns, en disant par exemple que je sacrifierai pour toi 10 chameaux l'année prochaine, si jamais, eh bien, cette année, il m'arrivait telle et telle bonne chose. Après ce chapitre-là, est mentionné le chapitre du fait que faisant partie du shirk, le fait de chercher secours auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou chercher refuge auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les mouchriquins, lorsqu'ils arrivaient auprès d'une rivière, eh bien, ils appelaient un djinn de cette rivière-là en disant « Je me réfugie auprès de toi contre le mal des plus stupides de ta communauté. » Et Allah a dit à ce sujet-là qu'en réalité, ils adoraient les djinns. Donc cela est une adoration. Et il disait « Je me réfugie auprès de toi contre tes compagnons qui sont avec toi dans ce wadi, dans cette rivière. » Nous, lorsque nous arrivons dans un nouvel endroit, eh bien, nous devons dire « A'udhu bi kalimatillah ittabat min sharri ma khalaq », c'est-à-dire « Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. » C'est ça le tawhid. Le shirk, le polythéisme, c'est le fait de chercher refuge auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ce chapitre-là, est venu un autre chapitre, qui est le fait de chercher secours contre un danger imminent auprès d'autres qu'Allah. Au moment où nous sommes touchés par une grande difficulté, au moment où est-ce que nous sommes touchés par un mal imminent, eh bien nous cherchons refuge, nous cherchons secours auprès des tombeaux, nous cherchons refuge auprès des morts, nous cherchons refuge auprès des djinns ou autres. Tous ces chapitres-là qui ont été mentionnés précèdent le chapitre dans lequel Allah, dans lequel l'auteur a dit et a ramené le verset « Ayushrikuna » donne-t-il pour associer, excusez-moi, ce qui n'a rien créé mais qui lui-même créé, et prennent-ils comme associé ce qui ne peut pas les secourir comme ils ne pourraient pas les secourir eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé dans ce verset, a exposé dans ce verset qu'en réalité les idoles ne pouvaient rien du tout. Ils ne pouvaient rien du tout et qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul secoureur. Parmi les versets qui ont été mentionnés, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous prouve et nous apprend et nous dit qu'il est le seul secoureur, et bien le verset dans lequel il dit en réalité il nous incombe de venir au secours des croyants. Et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit certes, des messagers ont été traités de menteurs avant toi. Ils ont été traités de menteurs jusqu'à ce que leur vienne notre secours. Et d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Allah vous a secouru alors que vous étiez dans un état d'humilité lorsque vous vous trouviez à Badr. Et un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui est secouru, c'est celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a secouru. Et un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et nous avons secouru Moussa et ceux qui étaient avec lui tous ensemble. » Et un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô Seigneur, secours-moi contre le peuple des injustes. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Votre secours ne viendra que d'Allah, le puissant et le sage. » Le secours tout entier ne vient que d'Allah, mais seulement des gens cherche le secours auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après les chapitres que nous venons de mentionner, il y a d'autres chapitres qui sont venus dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala, dans lesquels l'auteur expose que personne ne peut vous aider ou ne peut vous secourir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas pu venir en aide à son oncle Abu Talib qui il était dans l'aide qu'il a fournie au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté avec lui jusqu'à sa mort pour qu'il soit musulman, mais seulement Allah tabaraka wa ta'ala a dit il ne t'appartient pas de le guider, mais Allah guide qui il veut. Abu Talib a même été expulsé aux abords de Médine par son peuple le Quraishite. Il a été expulsé par rapport au soutien qu'il avait apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cet endroit-là, il y mangeait des feuilles, des arbres. Tout cela par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas pu le secourir. Allah ta'ala a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possédait rien par rapport à toute l'affaire. Et il a dit qu'en réalité, de toute cette affaire, tu ne détiens rien. Et il lui a apporté, il lui a dit dans un autre verset, il ne t'appartient pas de guider ce que tu aimes, mais seulement Allah guide qui il veut. Alors qu'est-ce que, si cela a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, que penses-tu du fait de chercher secours d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est moins important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment pourras-tu te secourir? C'est ainsi que le cheikh Hafidhahullah ta'ala a conclu le dars en laissant le soin aux imams et aux enseignants d'expliquer le chapitre par lequel il a fini aujourd'hui. هذا وندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا لهذه العقيدة الإيمانية وأن يشرب بها قلوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطيعين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلو سخيمة قلوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أجدد شكري ناني لكم جميعا أيها الحضور الكرام، وأخص بذلك إمام هذا المسجد والذين كانوا سببا في هذه المحاضرة، وأسأل الله أن يصلح لنا ولكم شؤوننا كلها، أزواجنا وذرياتنا وأموالنا وآباءنا وأمهاتنا، وأن يختم لنا بالصالحة في أعمالنا. وإلى أن نلقاكم في فرصة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour nous et pour le bien, pour nos familles, eh bien, il vous salue et il remercie toutes les personnes qui ont été les salades de cette rencontre. Il vous salue et il vous dit, inch'Allah, après une prochaine rencontre, après la commande.